إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير، وكلاهما للشيخ أحمد الدردير. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله: فصل. يسن لساه عن سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين أو مع زيادة ولو شكا سجدتان قبل السلام ولو تكرر وأعاد تشهده بلا دعاء، كترك تكبيرة عيد وجهر بفرض واقتصار على حركة اللسان وتشهد، ولمحض الزيادة بعده كمتم لشك وكمقتصر على صلاة كشفع. هكذا ضبطان. إن شك هو بها أو بأخرى كوتر، وإبدال السر بالفرض بما زاد على أدنى الجهر، وكمن استنكحه الشك ولا إصلاح عليه، ومن استنكحه السهو أصلح ولا سجود، كمن شك هل سلم أو سجد منه واحدة أو هل سجد وبنى على اليقين أو زي إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا فصل عقده رحمه الله في أحكام السهو وسجوده. وسجود السهو مما أضيف إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو. والسهو ذكر سيأتي في كلام المحشي إن شاء الله الفرق بين السهو والنسيان والسهو والغفلة. والسهو إذا سهى عن شيء فإما أن يسهو عن فريضة، وإما أن يسهو عن سنة، وإما أن يسهو عن فضيلة. فإن سهى عن فريضة فلا يجبرها سجود السهو، لا بد من الإتيان بها، يصلح إن أمكن الإصلاح، وإلا إذا بعد مثلا الأمر ومثلا نسي شيئا من الصلاة وطال الفاصل بطلت الصلاة وأعادها. أما إذا كان بالقرب بحيث يمكنه الاستدراك على تفصيل هل بطلت الركعة أو لم تبطل أو كذا، فإنه يستدرك. أما إذا سهى عن فضيلة فلا سجود عليه، فالفضائل لا يسجد له. وأما السنة ففيها تفصيل، فإن كانت سنة مؤكدة داخلة في الصلاة يعني جزءا منها فإنه يسجد لتركها، وإن كانت سنة خفيفة فلا يسجد لها إلا إذا تعددت سنتين خفيفتين فأكثر، هذا في حالة النقص. وذلك أن سجود السهو أسبابه ثلاثة: نقص وزيادة وشك. هناك صور أخرى طبعا مركبة من هذا، مثل أن يكون، هو في الحقيقة يمكن أن نقول نقص أو زيادة أو هما معا، وكل منهما إما محقق أو مظنون أو مشكوك. ويعني في الجملة الذي ينقص من صلاته سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين فإن من غير زيادة فإنه يسجد قبل السلام، ومن زاد في صلاته سواء كان من جنس الصلاة أو من غيرها زيادة محضة لم يعني ينقص معها شيئا فإنه يسجد بعد السلام، ومن كان زاد ونقص ولو كان هذا النقص سنة غير مؤكدة عن المشهور في هذه الحالة فإنه يغلب جانب النقص ويسجد قبل السلام. وهذا السجود حكمه السنية في الجملة، ولكن إن كان عن ترك ثلاث سنن فإنه يسن له أن يسجد قبل السلام على المعروف، هكذا يقولون يسن، لكنهم يقولون إذا طال وتركها وطال حتى ولو سهوا فإنها تبطل. لهذا قال بعض العلماء ومنهم الدسوقي في حاشيته ذكر هذا ولم يتعقب هذا الكلام، أنه قال مقتضى المذهب وجوب السجود القبلي إذا كان عن ثلاث سنن فأكثر، ولهذا أبطلت الصلاة بتركه. وبعضهم يعني حاول أن يخرج لهذا قولا، وقد قوي هذا القول بالأوامر التي تأمر بالسجود، فالأصل في الأمر الوجوب. بينما السجود البعدي لما كان لترغيم الشيطان لم يكن على الأقل لم يكن مؤثرا في صحة الصلاة، فالإنسان لو تركه فإنه لا يؤثر، لأنه ليس جزءا من الصلاة، وليس يعني إنما هو لترغيم الشيطان، ولهذا قالوا يفعلوا متى تذكره ولو بعد سنين، لأن المقصود به ترغيم الشيطان. قال هو رحمه الله: يسن لساه عن سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين مع زيادة ولو شكا سجدتان قبل السلام ولو تكرر. يسن، إذن الأصل في هذا السجود عند المالكية رحمهم الله أنه سنة، لكن كما قلنا إن كان عن ترك ثلاث سنن وتركه وطال الفصل إما بخروجه من المسجد أو طال الزمن عرفا فإن الصلاة تبطل. يسن لساه، هذا يخرج به ما لو كان عامدا، فالعامد عند الجمهور ومنهم المالكية لا يسجد، لأن هذا السجود للسهو ليس للعمد، فالعمد له حكمه، إن كان تعمد ترك فريضة بطل الصلاة، أو فضيلة فلا تبطل، أو سنة ففي المذهب خلاف والراجح عدم البطلان، لكنه لا يدخل معنا هنا لأن الكلام هنا خاص بالسهو. عن سنة مؤكدة، إذا عن سنة خرج بها ما لو سجد ساهة عن فريضة أو عن فضيلة كما تقدم. ثم حدد فقال وخص وقيد فقال سنة مؤكدة، فخرج بها السنة الخفيفة لا يسجد لها، ولو سجد للفضيلة أو للسنة الخفيفة قبل السلام يقولون تبطل صلاته لأنه زاد في صلاته ما ليس منها، هكذا المذهب. أو سنتين خفيفتين، أو هنا للتنويع هذه صورة أخرى، كذلك إذا ترك سنتين خفيفتين، أما سنة واحدة خفيفة فلا يسجد لها. ومن باب أولى طبعا إذا كان أكثر من ذلك، ثلاث سنن خفيفة أو غير ذلك، أو حتى كان سنتين مؤكدتين أو نحو ذلك، كله يدخل في هذا، فإنه يسجد للسهو استنانا، هكذا يقولون. وبعضهم يقول عن ثلاث سنن إذا طال كما قلنا، بل هو هذا هو المذهب، يعني إذا كان عن ثلاث سنن وتركها وطال بطل السنة. مثال السنتين الخفيفتين التكبيرات، تكبيرات الانتقال سنة، يعني كل واحدة منها سنة خفيفة. ومثال والتسميعات هذه سنن خفيفة، ولفظ التشهد وحده والجلوس وحده قالوا أيضا هي سنة خفيفة، لكن لما كان إذا تركهما معا فهما سنتان خفيفتان. وكذلك يعني السورة مثلا، وسيذكر الشارح هذه السور، لكن عموما ما يسجد لتركه في الجملة بغض النظر عن هذه التفاصيل هي ثمانية أشياء معروفة عندكم: سينان شينان كذا جيمان تآني عد السنن الثمان. سينان السر والسورة، شينان التشهدان أول والثاني، جيمان الجهر والجلوس للتشهد، تآني التكبير والتسميع. هذه سنن الثمان هي التي يسجد لها في الجملة، لكن على هذه التفاصيل هناك ما هو سنة مؤكدة يسجد لتركه ولو كان ترك وحده، وهناك سنن خفيفة لا بد من أن ينضم إليها مثلها أو نحوها حتى يسجد لها. فمثلا السورة أيضا ينضاف إليها، هو إذا ترك السورة سيترك القيام لها وسيترك الجهر أو السر فيها، وهذه سنن خفيفة لأن الجهر والسر في الفاتحة سنة مؤكدة، في غيرهما سنة خفيفة، في القراءة ما زاد عن القرآن سنة خفيفة، لكن الإنسان هو لو ترك السورة سيترك قيامها ولن يقوم قياما فارغا عن المحتوى هكذا، فبالتالي سيكون ترك سنتين خفيفتين بل ثلاثة، لأنه سيكون ترك السورة وترك القيام لها وترك الجهر أو السر فيها، وهذه سنن خفيفة لكنها ثلاث سنن فيسجد لها، أو سنتين خفيفتين هكذا يسجد إيش قبل السلام. كذلك سورة أخرى أو مع زيادة، يعني نقص مع زيادة فيغلب جانب النقص ويسجد قبل السلام، إذا كان نقصا فقط قاف قاف فإنه يسجد قبل السلام، إذا كان زيادة فيكون بعد السلام، وهذا هو المناسب. ولهذا طبعا بعض العلماء كالإمام الشافعي رأى أن السجود كله قبل السلام، وبعض العلماء كالإمام أبي حنيفة رأى أن السجود كله بعد السلام، والإمام مالك رحمه الله فصل، ويعني يذكر عن الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال هذا القول هو أعدل الأقوال، لأنك إذا زدت في الصلاة فالمناسب لا تزيد فيها زيادة أخرى، اجعله بعد السلام، ولأنه لترغيم الشيطان ليس للجبر. وأما إذا كان قبل السلام، إذا كنت نقصت فالمناسب أن يكون الجبر قبل السلام، هذا من جهة النظر. ومن جهة الأثر أنه إذا اعتبرت الأحاديث التي وردت وجدت هذه القاعدة في الجملة ليس في كل تفصيل يعني لها وجهها. ولو شكا، يقول حتى ولو كان هذا النقص مشكوكا فيه أو الزيادة، فإنه الحكم نفس الحكم، سواء تيقنت أنك تركت، يعني بعد أن تركته تيقنت أنك سهوت عن هذه الأشياء، أو ظننت ذلك ظنا غالبا، بل ولو شككت فيه شكا مستوي الطرفين. سجدتان، سجدتان هذا نائب فاعل يسن، يسن سجدتان قبل السلام، يعني يمكن أن نقول، وهذه شبه جملة تؤول بنعت للنكرة، فيمكن أن نقول تسن سجدتان قبليتان عن نقص سنة مؤكدة إلى آخر. ولو تكرر، يعني أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر موجبه، فلو أن الإنسان سهى عن عدة أشياء كل منها يستوجب سجود استقلالا فلا يكرره، بل يضم بعضه إلى بعض ويسجد سجدتين ولا يزيد على ذلك، لا يسجد 4 سجدات مثلا. وأعاد تشهده بلا دعاء، هو الآن يتكلم عن السجود القبلي، فقال لك في السجود القبلي يعيد تشهده مرة أخرى، فيسجد سجود الفرض سجدتان اللتان من الركعة الأخيرة، ثم يتشهد، ثم يسجد سجود السهوي، ثم يتشهد مرة أخرى، وهذا التشهد الآخر يتشهد استنانا أيضا. أصلا إذا كان التشهد الأصلي سنة فكيف بهذا على خلاف؟ بلا دعاء قال لك، لكن لا يدعو بعده، ليس مثل الدعاء الأخير، الدعاء التشهد الأخير يدعو بعده، أما هذا فلا، وإنما تشهد مرة أخرى ليسلم عقب تشهد، لأنهم يقولون هذا هو سنة السلام، أن يسلم لا سيما من الصلاة عقب تشهد. كترك تكبيرة عيد، تكبيرات العيد التي هي الزوائد، الله أكبر الله أكبر، طبعا معروف أن أول تكبيرة هي تكبيرة الإحرام، هذه فريضة أصلا لا تجبر بسجود. أما التكبيرات الزوائد التي تكون في أول الركعتين الأولين من ركعتي صلاة العيد، أصلا ما في أولين، ركعتي صلاة العيد، فهذه التكبيرات الزوائد كل واحدة منها سنة مؤكدة، ليست مثل تكبيرات الانتقال، فلو سهى عن واحدة منها توجه إليه الطلب بسجود السهو. أما لو سهى في صلاة العيد عن تكبيرة انتقال واحدة فلا يطالب بسجود السهو، لأن تكبيرات الانتقال في العيد وفي غيره سنة خفيفة، فالواحدة لا يسجد لها، إنما هذا ولهذا قال كترك تكبيرة عيد، أضافها للعيد ليبين أن المقصود التكبيرات الزوائد ليس تكبيرات الانتقال التي هي في الفرائض سنة خفيفة، فضلا عن صلاة العيد التي هي سنة مؤكدة. وجهر بفرض، يقول لك الجهر بالفرض أيضا سنة يسجد لتركه، بمعنى أنه إذا أسر، لكن ما صورة الإسرار؟ قال واقتصار على حركة اللسان، يعني ليس تركا خفيفا للجهر بحيث إنه مثلا أسمع نفسه، لا، تركه تماما وبالغ في السر حتى لم يسمع إلا نفسه، هكذا قد ترك سنة الجهر، وهو سنة إيش؟ مثلا جهر بالفاتحة سنة مؤكدة، وحينئذ فعليه أن يسجد، يتوجه له الطلب إليه الطلب بالسجود يعني. وتشهد، فقول واقتصار على حركة لسان هذا من تتمة المسألة التي قبلها، وجهر بفرض واقتصار، ولهذا قال هو في الشرح الواو هنا بمعنى مع، طبعا ليس على اصطلاح النحاة يعني، لكن ليست واو المعية باصطلاح النحاة، لكن هو يقصد أنها لمطلق الجمع، لأن المعروف أن الواو العاطفة معناها الأصلي هو مطلق الجمع، فكأنه يقول جهر ترك الجهر بالفرض واقتصر على حركة اللسان حينئذ يسجد، أما لو أسمع نفسه الذي هو أعلى السر مثلا فإنه لا يسجد، قال لأن هذا خفيف. وتشهد، إذا ترك تشهدا واحدا فإنه يسجد، خلافا للشيخ خليل، الشيخ خليل قال تشهديه أو كذا، فاستدركوا عليه تشهد واحد يكفي، لكن التشهد كما قلنا هو لفظه مع جلوسه يكون مركبا من سنتين. ولمحض، أما لو ترك اللفظ وحده وجلس سهى مثلا، فجلس ثم قام ونسي أن يتشهد يعني لم يقل اللفظ، فذكر المحشي أن فيه قولين، والمعتمد أنه يسجد لأن الجلوس بلا تشهد كعدم، أنه أصلا ليس مرادا لذاته، مراد ليش؟ ولمحض الزيادة بعده، الآن انتقل يتكلم عن إيش السجود البعدي، قال ولمحض الزيادة بعده، بعده هذه ظرف لمقدر، يعني ولمحض الزيادة سجدتان بعده، وليس المقصود الزيادة بعد السجود، لا، إنه مقصود الزيادة حصلت في الصلاة فيسجد سجدتين بعد الصلاة، بعد السلام، بعده أي بعد السلام. ومحض الزيادة هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي زيادة المحضة أي الخالصة عن النقصان، زيادة ليس معها نقصان هي التي يسجد لها بعد السلام. أما إذا كان معها مع هذه الزيادة نقص فسبق أنه يغلب جانب النقص ويسجد قبل السلام. كمتم لشك، هو الذي يشك في ترك شيء من صلاته فإنه يبني على اليقين كما سيأتي إن شاء الله، وحينئذ سيكون مثلا شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا، فبنى على ركعتين، قد يكون في الواقع صلى ثلاثا لكنه بنى على اليقين، فبالتالي لاحتمال الزيادة، لأنه إما أن صلاته تامة أو زائدة، لا ليس هناك احتمال نقص، فحينئذ إيش يسجد بعد السلام. هكذا المذهب وهو قياس القاعدة، وإن كان قد يفهم من بعض الأحاديث أنه في هذه الحالة يسجد قبل السلام، لكن طرد المذهب هو هذا، لأنه أصلاً لا ليس هناك احتمال نقص هنا، وإنما احتمال زيادة فقط، فبالتالي يسجد بعد السلام، لأنها إما تامة وإما زائدة الصلاة، فبالتالي يسجد بعد السلام. وهناك تفصيل يسير نذكره في الشرح أفضل حتى لا تشتبه المسألة. قال وكمقتصر على صلاة، يعني إنسان يصلي صلاتين متواليتين فشك هل هو في آخر الصلاة الأولى أو في أول الثانية. مثال ذلك من يصلي الشفع والوتر فشك أهو في الركعة الثانية من الشفع أو هو في الوتر، أم هو في الوتر، الوتر طبعا وتر وتر لغتان، الآن يشك هل هو دخل في الوتر أو هو في الركعة الثانية، يعد نفسه في آخر الشفع ويسجد بعد السلام. لماذا يسجد بعد السلام؟ لأنه إما صلاته تامة وإما أنه يكون فعلا كان في الوتر فيكون قد صلى أضاف ركعة إلى إيش؟ إلى الصلاة السابقة، فيكون في يعني كالزائد يعني في صلاته، وإن كان فصل بسلام ونسيه. هذا معنى قولك شفع إن شك أهو بها أو كوتر أو بأخرى كوتر. ومثله مثلا من يصلي الظهر والعصر، مثلا إنسان مسافر يجمع الصلاتين ثم شك هل هو في الركعة الثانية من الظهر أو في الأولى من العصر، ماذا يفعل؟ يعد نفسه في الثانية من الظهر لأن هذا هو المتيقن، ويكملها ويسلم ويسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون في الواقع هو في أولى العصر وأضافها ولو بفاصل إلى إيش؟ إلى السابقة. قال وإبدال السر بالفرض بما زاد على أدنى الجهر، هو السر أنقص من الجهر، فإذا كانت الصلاة ينبغي أن يجهر فيها فأسر فقد نقص، وإن كان ينبغي أن يجهر فيها فزاد فجهر، وإن كان ينبغي أن يسر فيها فجهر فهو قد زاد. هذه الفكرة العامة للمسألة. فبالتالي إذا كان صلى السرية جهر فيها يسجد إيش؟ بعد السلام، وإن كانت الصلاة جهرية فأسر فيها يسجد قبل السلام. لكن كما قلنا هناك إذا أسر سرا شديدا بأن لم يسمع إلا نفسه، أما لو أسمع عفوا بأن لم يحرك بأن كان لم يعني لم يقرأ إلا بحركة لسانه، أما لو أسمع نفسه فالأمر خفيف وقريب ولا يسجد، أليس كذلك؟ هنا أيضا نفس الشيء، نقول إذا جهر جهرا معتبرا بأن مثلا ليس أدنى الجهر الذي هو أن يسمع نفسه من يليه، لا زاد على ذلك بأن يسمع مثلا من بعد عنه قليلا، أما إذا جهر جهرا يسيرا فهذا قريب من السر فهذا أمره خفيف ولا يسر، لكن إذا زاد، ولهذا قال وإبدال السر بالفرض بما زاد على أدنى الجهر، يفهم منه أنه لو كان بأدنى الجهر هو أن يسمع نفسه من يليه فلا سجود عليه لأن الأمر خفيف. وقوله بالفرض لأن السر والجهر إنما يكونان، يكون كل منهما سنة مؤكدة في الفرض لا في النفل، واضح؟ ولهذا قيده قال بالفرض، أو يكون سنة، لا يحضر أن هل يكون سنة وفي النافلة مندوب أو في الفريضة سنة مؤكدة وفي النافلة سنة غير مؤكدة، سننظر إن شاء الله في الشرح يأتيني إن شاء الله. وكمن استنكحه الشك ولا إصلاح عليه، ومن استنكحه السهو أصلح ولا سجود. عندنا كل ما تقدم نتكلم عن الشخص الذي ليس مستنكحا. ما معنى مستنكح؟ مستنكح معناه غلب عليه الشيء، استنكحه يعني طرقه كثيرا حتى غلب عليه، سهو أو شك، لا نحن نتكلم عن الشخص كما يقولون بالعبارة العصرية الطبيعي الذي ليس مستنكحا، فهذا هو الذي يبني على اليقين و و و. أما الشخص عندنا هناك شخصان آخران مستنكحان، مستنكح الشك ومستنكح السهوي. مستنكح الشك واضح من العبارة، مستنكح الشك هو الذي يشك كثيرا، يأتي كل يوم يشك ولو في إحدى الصلوات الخمس، كل يوم كل يوم يشك، أشك هل فعل كذا ولم يفعل، هل فعل كذا. وأما مستنكح السهو فهو الذي يسهو كثيرا، ليس يشك كثيرا، يسهو كثيرا. ما الفرق بينهما؟ الساهي متيقن أنه سهى، يعني يعلم تماما أنه يضبط أنه سهى، وسهى فعلا ليس شكا، وسهى لكنه يسهو كثيرا، يعني كل مرة مثلا نفترض أنه كل مرة يزيد سجدة ثم يقول آه زدت سجدة، هو يعلم أنه سجد زيادة، ليس المقصود أنه يشك هل زاد أو لا، لا هو يعلم أنه زاد. مثلا دائما يصلي إيش؟ يسجد ثلاث سجدات، دائما يسجد ثلاث سجدات كثيرا، يعني كثيرا ليس دائما، يعني يسجد كثيرا كل مثلا يوم وكل كذا يسجد إيش؟ ثلاث سجدات ثم يتذكر ينتبه، هذا مستنكح سهو أو شك؟ مستنكح سهو، لأنه يضبط أفعاله بعد أن سهى عنها، بعد أن يسهو يتنبه. أما الآخر لا يدري أصلا هل فعل أو لا، يشك ليس متيقنا أنه سهى، يقول هل أنا سجدت سجدة واحدة أو سجدتان أو سجدتين، قل أنا لا أذكر، لعلي سجدت واحد، لعلي سجدت سجدتين، هذا يسمى مستنكح الشك. وحكمهما مختلف. مستنكح الشك يسجد ولا يصلح، مستنكح الشك يسجد ولا يصلح، ومستنكح السهو يصلح ولا يسجد. شوف، شك يسجد وسهو يصلح، شك وقد نظمه بعضهم سنقرأه إن شاء الله. لماذا؟ الذي يشك كثيرا، الأصل في المذهب أن من شك في شيء يبني على اليقين، لكن هذا لكثرة شكه ولأنه لا يتخلص من هذا الوسواس إلا بأن يلهو عنه، فقيل له ألهو عنه، فبالتالي أو إلها عنه، إلها عنه بأن يلهى عنه، فحينئذ يقولون إيش؟ ولهي عنه. أنا ما أدري هل هذا الفعل واوي يائي أو هو من باب فعل أو فعل، يحتاج إلى مراجعة القاموس، لعلنا نراجعه بعد قليل إن شاء الله. فيقولون أترك هذا الشك لأنه لا علاج له إلا ذلك، لو اتبعته سوف يتزيد شكا بعد شك، شكا بعد شك. وبعض الناس يترك الصلاة والعياذ بالله بسبب هذا، لأنه يبقى دائما شاكا وفي حيرة ولا يدري. وأكيد أننا نحن وأنتم رأيتم أو سمعتم بنماذج من هذا، أو استفتيتم أو سئلتم، تجد إنسان حياته كلها جحيم بسبب هذا. حتى يعني كان هناك امرأة تشك كثيرا، تواصل معي يعني زوجها عن طريق شخص، قال سبحان الله مع أنها هي تحرص على الصلاة وكذا، صارت ترتاح في أيام حيضها من العذاب الذي تعيشه، لأنها لا تستطيع، عندها وسواس قهري كل مرة كذا كذا كذا، تجلس تعذب نفسها والشيطان يعني طبعا. وطبعا الأطباء النفسيون يقولون إنه هناك بعض المركبات أو كذا التي يمكن أن تأخذ لها دور طبعا، ولا شك أن أيضا الرقية والأخذ، ومن أعظم العلاج مجاهدة النفس على أن لا يلتفت إليه، ولهذا الفقهاء أيضا ساعدوه بهذا، قالوا أنت لا إصلاح عليك، ابني على الأكثر لا تبني على اليقين، مع أن المالكي أصلا مذهبهم في يعني دائما البناء على اليقين، لكن قالوا هذا يبني على الأكثر، إذا شك هل ثلاثة أو أربع سلم على أربع، طيب احتمال صلنا، يقول لك لا تلتفت، ابني على الأربع، لكنه يسجد. طيب سنقول لماذا يسجد؟ ترغيما للشيطان، لأنه أصلا هذا الوسوس من الشيطان. والعكس الذي يسهو كثيرا فهو يعلم أنه سهل، يمكن أن يتجاهل هذا الأمر، هو سهل، فإذا كان يحتاج إلى إصلاح هذا السهو، مثل أن يكون مثلا نقصا أو مثلا نسي فريضة يتداركها، لا نقول له اتركه، لأن هذا هو متيقن أنه سهل ليس مثل الذي قبله فيأتي به، لكن لما كان السجود كثيرا يشق عليه لأنه دائما يسهو، رخصوا له في ترك السجود، فقالوا لا سجود عليك، لأن المشقة تجلب إيش؟ التيسير. هذاك يسرنا عليه بأنه لن يتم أصلا، هذا تيسير أشد من هذا، وأما هذا فإنه سيتم فكأنهم رأوا أنه لا يجمع عليه بعد ذلك السجود، قالوا خلاص لكثرة السجود وكذا المشقة تجب التيسير فلا سجود عليه. فتلخص لنا أن مستنكح الشك يسجد ولا يصلح، بل يبني على الأكثر لا يبني على اليقين. وأما مستنكح السهم فيصلح ولا يسجد. لكن متى يسجد مستنكح الشك؟ بعد السلام، ولهذا ذكره في مساكل يعني. وكمن، هذا تشبيه في إيش؟ في السجود البعدي. وكمن استنكحه الشك ولا إصلاح عليه، ومن استنكحه السهو أصلح ولا سجود. نقرأ الشرح، توقف هنا في المسائل، نقرأ الشرح سريعا. أولا وعدناكم بالقول المحشي، فذكر فائدة في الفرق بين السهو والنسيان والغفلة، نأخذها سريعا. قال رحمه الله: أولا المناسبة هذا الفصل الذي قبله، قال لما فرغ من الكلام عما قصده من السهو عن الصلاة كلها نسيان الصلاة، شرع في السهو عن بعضه، هذه مناسبة لطيفة. والسهو الذهول عن الشيء تقدمه ذكر، وبعضهم يقول ذكر أو لا، وأما النسيان فلا بد أن يتقدمه ذكر، بعضهم يقول الذكر بالقلب والذكر باللسان، وبعضهم كأنه يسهل فيها. طيب يعني النسيان ذكر ثم نسي، وأما السهو فقد يكون ذكر ثم نسي، وقد يكون سهى عن الشيء رأسا. والعلم في السهو له اكتنان، زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان، وهكذا قال صاحب المراقي يعني. وقد يكون هذا بينه فرق، وذكر الفرق عن السهو والغفلة، وهذا لا يخصنا كثيرا، يمكن أن ترجعوا إليه. وقال الشارح رحمه الله: فصل في بيان سجود السهو ما يتعلق به من الأحكام. يسن لساه عن سنة مؤكدة فأكثر، كذلك سنتين ثلاث من باب أولى، أو عن سنتين خفيفتين فأكثر، بأن ترك ما ذكر سهوا لا عمدا، بلا زيادة شيء في صلاته. حتى لماذا قال بلا زيادة؟ لأنه الآن يتكلم عن الحالة الأولى، ثم ذكر الحالة الثانية، قال أو مع زيادة لشيء سهوا، هذا في الهاتين الحالتين يسجد قبل السلام. طبعا المحشي ذكر فائدة هنا، بعض الناس مثلا يقول أنا لن أرقع الصلاة، هذا يسمى ترقيع الصلاة يعني إصلاحها، ونعني إصلاحها والسجود سجود السهو فيها، يقول أنا سأعيدها رأسا، فقال هذا لا يجوز، هذا من التنطع. قال لا يجوز إبطال الصلاة التي حصل فيها موجب السجود ولا إعادتها بعد الكمال، لأنه جاء في حديث ابن عمر عند أبي داود: لا تصلى صلاة في يوم مرتين، أو كما ورد عنه سنس. وأما قول القرافي ترقيع الصلاة أولى من إبطالها وإعادتها، قال حملوا فيه الأولوية على الوجوب، فهذا تنطع، يقول لا أنا لن أسعيدها كامل، هذا تنطع، السنة جاءت بهذا. أو مع زيادة لشيء سهوا، السنة المؤكدة لا بد أن تكون داخلة في الصلاة، هذا من شروطها، أما إذا كانت خارجة ولو كانت مؤكدة كالإقامة فإنه لا يسجد لنقصها. قال أو مع الزيادة، يعني نقص مع زيادة، وحينئذ إذا كان مع زيادة لا يشترط في النقص أن يكون مؤكدا، بل حتى لو كان سنة خفيفة مع زيادة فيغلبها ويسجد قبل السلام، واضح؟ لكن مع الزيادة، لو كانت وحدها لا يسجد لها أصلا، مع الزيادة يغلب جانبها على المشهور، خلافا لمن قيد لمن قال غير ذلك. أو مع زيادة لشيء سهوا من قول أو فعل غير كثير، يشترط في الزيادة لا تكون كثيرة، إذ زيادة الكثير مبطلا أي مبطل والأي ولو سهوا كما تقدم معنا، وسواء كان من جنس الصلاة أو من غير جنسها كما يأتي. هذا مهم أن يضبطه طالب العلم والفقه المالكي. الزيادة في المذهب المالكي لا يلزم أن تكون من جنس الصلاة، مثلا إنسان سهى فأكل يسجد بعد السلام، سهى فتكلم يسجد بعد السلام، سهى فشرب يسجد بعد السلام، وهكذا. إذا كان النقص وحده أو مع الزيادة تحقيقا أو ظنا بل ولو شكا، معروف الشك استواء الطرفين، والظن والطرف الراجح، والتحقيق هو اليقين علم. فالصور ست: نقص فقط، نقص مع زيادة، والنقص مع الزيادة، هذه ثلاث، إما محققان أو مشكوك، نعم إما محققان أو مشكوكان، أو النقص محقق والزيادة مشكوكة أو عكسه. والنقص فقط إما محقق أو مشكوك، ومثلها ما إذا شك فيما حصل منه هل هو زيادة أو نقص، حصل منه شيء ثم نسي هل زاد أو نقص فيغلب النقص أيضا، هذه سورة عزيزة لتغليب النقص، وحصل منه سهو ثم لم يدري هل هو زاد أو نقص فكأنه يغلب النقص ويسجد قبل السنة. والحصول إما محقق أو مظنن أو مظنون أو مشكوك، هذا الشيء الذي حصل إما حصل تحقيقا لكن لا يذكر هل هو زيادة أو نقص أو ظنا أو شكا. فهي ثلاثة تضم للستة المتقدمة يمكن دخولها تحت قوله ولو شكا كما هو ظاهر. يعني قال لك هذه ولو شكا سيصير مجموع كل ما تقدم تسع صور كلها يسجد فيها قبل السلام، وهي راجعة للإيش؟ للنقص فقط أو نقص مع زيادة، والنقص إما محقق أو مشكوك صار صورتين، والنقص مع الزيادة أيضا في صور كثيرة إما النقص محقق والزيادة مشكوك فيها أو العكس أو هما مشكوكان أو محققان، هذه أربع صور مع الاثنين ستة، ثم حصل منه شيء لا أدري هل هو زيادة أو نقصان وهذا تحته ثلاثة، هذا الشيء الحاصل إما أن يكون محققا أو مظنونا مشكوكا، هذه ثلاثة مع الست صارت تسعة. وهذه كلها تفريعات لا يعني لا يحتاج إليها الإنسان تفصيلا، إن ضبطها فبما ونعم وإلا فهي واضحة يعني لدخولها تحت تحت العمومات لا يلزمه يعني تفريعها بهذه الصورة. سجدتان نائب فعل يسن قبل السلام في الصور التسع، ولو تكرر السهو من نوع أو أكثر مبالغة في سجدتان يعني لا يزيد عليهم، فلذا أخرناه عنه وجاز أن يكون مبالغة في يسن، يعني يسن ولو تكرر ولا يكون واجبا، أيضا لدفع توهم الوجوب عند التكرار كما قد يفهم من تقديم الشيخ له عليه، الشيخ خليل يعني قدمه وهو يستدرك عليه أنه أخره لأجل أن لا يتوهم غير المراد، ويستثنى من التكرر إذا كان يعني تكرر مثلا بعض الصور التي يكون فيها التكرار بعد سجود السهو. ستقول كيف يكرر كيف يسهو بعد سجود السهو؟ يتصور ومن أوضح الصور في هذا أنا سأحذف بعض الصور، لكن هناك صورة واضحة وهو المسبوق، مسبوق سهى أو سجد مع إمامه مثلا، تمام، سجد ثم بعد ذلك سلم الإمام وقام هو يقضي ما عليه فسهى هو في قضاء لما عليه، فلا يقول خلاص أنا سجدت وحتى وهي صلاة واحدة يكفي في هذا السجود المتقدم، لا يسجد مرة أخرى كما هو واضح لأن السجود هذا كان لما تقدم وهو سهى الآن سهوا آخر وقد تحمل السهوة، معروف أن المسبوق إذا سلم الإمام احتمل السهوة ليس كان يتحمله عنه الإمام والآن صار يتحمل، فيسجد مرة أخرى ولا يتزئ بالسجود الذي تقدم مع إمامه. وفهم من قوله وأعاد تشهده أنه ما قبل السلام وبعد التشهد لا قبله، وهذا استنانا على المشهور كما ذكر محشي أعاد تشهده استنانا أنه ما قبل السلام وبعد التشهد لا قبله كما ذكرنا صورته، يسجد سجدتي الفرض ثم يتشهد ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ثم يسلم. وفهم من قولي بلا دعاء أن الدعاء المطلوب يكون عقب الأول وإنما أعاده ليقع سلامه بعد التشهد كما هو الشأن في الصلاة، وهذا أحد المواضع التي لا يطلب فيها دعاء بعد تشهد السلام، يعني التشهد الذي قبل السلام أو التشهد الأول فأصلا لا يدعى بعده عند المالكية، لكن المقصود هنا عقب الأول، هنا يقصد به عقب التشهد الذي بعد سجدتي الفرض في الركعة الأخيرة، لا يقصد التشهد الأول ذاك وإنما يقصد الأول هنا في الاثنين هذا الذي عقب سجدتي الفرض لا الذي عقب سجدتي السهو. عندنا عدة مواضع فيها سجود تشهد أخير قبل السلام ولا يدعو فيها لا يشرع الدعاء، منها هذا الذي هو تشهد سجود السهو، ومنها قال الثاني من سلم إمامه قبل أن يشرع هو في الدعاء، وهذا لعله تقدم لنا إذا سلم الإمام وأنت ما دعوت بعده أترك الدعاء وسلم يكره لك أن تدعو. الثالث من خرج عليه الإمام لخطبة الجمعة وهو في نفل فإنه يخففه حتى يترك الدعاء، معروف أن المالكية من دخل والإمام يخطب عندهم لا يصلي تحية المسجد يجلس، لكن إذا كان أصلا يصلي وخرج الإمام فيخفف في صلاته كلها، ومن ذلك أن لا يدعو بعد التشهد الأخير لأن الخطبة قد بدأت. الرابع من أقيمت عليه الصلاة وهو في أخرى ولو فرضا، إنسان يصلي والإمام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، لكن هو كان شرع قبل الإقامة في صلاة فيخففها ولا يدعو بعد التشهد الأخير، ولو كان يصلي فرضا مثلا كان يصلي فرضا فأقيمت عليه هذه التي يعني أراد الإمام أن يصليها، مثلا قد يكون إنسان ما صلى الظهر بعده وجاء وأقيمت العصر فحتى لو كان يصلي الظهر معناها فريضة لا يدعو بعد التشهد الأخير، يسلم ويصلي يدخل مع الإمام. ثم مثل لترك سنة مؤكدة والمتركبة من خفيفتين فأكثر بقولك ترك تكبيرة عيد سهوا فإنه يسجد لا لأنها مؤكدة والمراد منه التكبير الذي قبل الفاتحة وبعد تكبيرة الإحرام التي تسمى بالزوائد كما يؤخذ من الإضافة إلى عيد، هذا فيه إيماء وتنبيه أن المختصة بالعيد يعني ليس تكبيرات الانتقال فإنها سنة خفيفة في صلاة العيد وفي غيرها، وترك جهر بفرض كالصبح لا نفل كالوتر والعيدين بفاتحة فقط ولو مرة، لأن الجهر فيما يجهر فيه سنة مؤكدة في الفاتحة. سنة مؤكدة في الفاتحة، أو لا تركه في الفاتحة والسورة طبعا باب أولى، أو بسورة فقط في الركعتين لأنه فيها سنة خفيفة. إذن الجهر في السورة سنة خفيفة. وهنا نظم للمسائل التي يختلف فيها سهو النفل عن سهو الفرض. سهو النفل كسهو الفرض في كل المسائل إلا قالوا في خمس، جمع بعضهم بقوله وسهو بنفل مثل سهو بفرضه مذكورة ذكرها المقرر المبارك، سوى خمسة سر وجهر وسورة وعقد ركوع جاب ثالثة ومن عن الركن قد يسهو وطال تثبتي. هذه مسائل، خمس مسائل فيها يختلف فيها السهو في النفل عن سهو الفرض. قال واقتصار على حركة اللسان الذي هو أدنى السر، والواو بمعنى مع، أي ترك الجهر أو أي ترك الجهر فيما يجهر فيه مع اقتصاره، أو ترك الجهر فيما يجهر فيه مع اقتصاره على أدنى السر. فلو أبدل الجهر بأعلى السر بأن أسمع نفسه فلا سجود عليه، أي لخفة الأمر كما سيأتي في عدسي. وترك تشهد ولو مرة لأنه سنة خفيفة، والجلوس له سنة إذا مركب من سنتين. وقلنا المحشي قال إن أتى بالجلوس وترك التشهد فقولان بالسجود وعدمه، والمعتمد السجود لأن جلوسا بغير تشهد عدم. قال ومثله ما زاد على أم القرآن ولو في ركعة لأنه سنة، والقيام له سنة، يعني مركب من سنتين، القراءة نفسها الزائدة على الفاتحة سنة والقيام لها سنة. والمحشي قال بل هي ثلاث سنن بزيادة الجهر فيها والسر فيها، أو ترك تكبيرتين أو تسميعتين أو تكبيرة وتسميعة، هذه مثال لترك سنتين خفيفتين. ويسجد لمحض الزيادة من جنسها أو لا، الضمير يرجع إلى الصلاة، من جنس الصلاة أو لا، حتى لو كان أكلا أو شربا مثلا إذا لم تكثر طبعا، أما الزيادة الكثيرة فهي مبطلة للصلاة أصلا، كزيادة ركعة أو سجدة أو سلام، هذه زيادة من جنس الصلاة، كأن سلم من اثنتين مثل حديث اليدين يعني، أو كلام نعم من اثنتين، أو كلام أجنبي سهوا في الجميع بعده، أي بعد السلام. فإن كثرت الزيادة أبطلت، سواء كانت من جنسها كأربع ركعات في الرباعية وركعتين في الثنائية سهوا طبعا، سبق أنه إذا زاد في الصلاة مثلها سهوا بطلت، أو من غير جنسها ككثير كلام أو أكل أو شرب أو حك بجسد ونحو ذلك، هذا يبطل الصلاة. وكذا إن وقعت عمدا ولو قلت، معروف أن الزيادة عمدا ولو قلت تبطل إذا كانت كنفخ وكلام ونحو ذلك، كنفخ وكلام إلا ما تقدم في مبطلاتها استثناؤه، يعني مثل النفخ بالأنف والكلام لإصلاحها فهذا مستثنى، لكن النفخ بالأنف أظن في يعني شيء من النزاع. ثم مثل لزيادة المشكوكة، هكذا عندي لعل لزيادة المشكوكة، بقوله كمتم صلاته لشك، هل صلى ركعة، هذا تصوير للشك، هل صلى ركعة أو اثنتين فإنه يبني على الأقل لأنه المتيقن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه. طيب هنا فائدة عزيزة، من شك بنى على اليقين، هذا إذا كان قبل أن يسلم. طيب بعد السلام، بعد السلام بعض العلم حتى في المذهب يرون أنه لا يؤثر، مثلا من سلم ثم قال لعلي نقصت ركعة هل يلتفت إلى هذا أو لا؟ بعض العلم يرى أنه حتى من المذهب يرون أنه لا يؤثر، وعلى هذا مثلا مشى بعض النظام كما تعرفون في قواعد الفقهية فقال والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، ولكن قالوا الراجح في المذهب أنه يؤثر يعني يبني على اليقين. طيب قال ويسجد بعد السلام، ليش؟ لاحتمال الزيادة، زي أن الذي زاد وأن الذي صلاه وجبر به وأصلح به زائد فيسجد بعد السلام. وكمن هذا إذا طبعا سلم من نقص معه كبعض السور التي سيأتي تفصيلها، وكمن شك هل سجد سجدة أو اثنتين يعد نفسه سجد واحدة ويأتي بالثانية ويسجد بعد السلام، أو هل قرأ الفاتحة أو لا يقرأها، قال فإنه يأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام. لأن الزيادة ما أدري الزيادة القولية سيأتي الكلام عليها، الزيادة القولية مهم الكلام عنها سيأتي إن شاء الله. قال وكمقتصر على صلاة هو بها كشفع أو ظهر إن شك هو بها أو خرج منها بالسلام وأحرم بأخرى تليها كوتر. بالنسبة للشفع أو عصر بالنسبة للظهر فإنه يبني على اليقين بأن يقتصر على الشفع أو الظهر، أي يجعل ما هو فيه من تمام التي كان بها ويسجد بعد السلام ثم يأتي بما يليها، وإنما يسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر لشفعه بلا سلام، فيكون قد صلى الشفع ثلاثا، ومثله يقال في الفجر مع الصبح والظهر مع العصر. كذلك من الصور الفجر والصبح، إذا قال هل أنا في آخر ركعة من الرغيبة أو قد شرعت في الفريضة، فحينئذ قال لك إيش؟ اسجدوا كما ذكر. قال نعم، قال المحشي الزيادة هذه إذا كانت من الأقوال ففيها تفصيل، تمام. إذا كانت عمدا، إذا كانت في الفاتحة فإن كان سهوا سجد، وعمدا فلا سجود. وهل تبطل أو لا؟ في أقوالان، لكن راجح عدم البطلان مع الإثم، هذا بالنسبة للفاتحة لأنها فريضة. وأما السورة فلا سجود ولا بطلان. مثال ذلك أن يقرأ السورة مثلا مع أم القرآن في الركعتين الثالثة والرابعة، فهذا عند المالكية غير مشروع، زيادة غير مشروعة عند المالكية، بعض العلم يرى مشروع، لكن خاصة أنه زادها سهوا فهنا لا سجود عليه. كذلك إذا قرأ سورتين في ركعة من الأوليين يقول لك فلا سهوا مثلا فلا سجود عليه، لا سجود ولا بطلان، حتى لم يفصل بين السهو. نعم. طيب نرجع إلى ما كنا فيه. قال وكإبدال السر بالفرض، أي فيه في الفرض يعني لا في النفل، كأن يقرأ في الظهر أو العصر ولو في فاتحة منهما أو من أخيرة المغرب أو العشاء بما زاد على أدنى الجهر سهوا، فإنه يسجد بعد السلام. أنا ما أدري ما عندي ولو في فاتحة، كان يقرأ أي كأن يجهر في الظهر أو العصر ولو في فاتحة منهما أو من أخيرة المغرب أو العشاء بما زاد على أدنى الجهر سهوا فإنه يسجد بعد السلام، لأن الجهر مكان السر زيادة كما أن السر مكان الجهر نقص. وأما لو أتى فيما ذكر بأدنى الجهر بأن أسمع نفسه ومن يليه خاصة فلا سجود عليه لخفة ذلك. فتحصل هنا يلخص لك، قال أن من ترك الجهر فيما يجهر فيه وأتى بدله بالسر فقط حصل منه نقص، لكن لا سجود عليه إلا إذا اقتصر على حركة اللسان كما تقدم. والعكس طيب، وأن من ترك السر فيما يسر فيه وأتى بدله بالجهر فقط حصل منه زيادة، لكن لا سجود عليه بعد السلام إلا إذا رفع صوته فوق سماع نفسه ومن يليه بلصقه الذي هو أدنى الجهر. كيف تصوير للزيادة على ذلك؟ قال بأن كان يسمع لعلها من بعد عنه بنحو يسمعه، نعم، بأن كان يسمعه من بعد عنه بنحو صف فأكثر. أما إذا كان يسمع نفسه من يليه فقط فهذا أدنى الجهر فالأمر خفيف فلا سجود عليه. وكمن استنكحه، الآن يبدأ بمستنكح الشك ثم يتكلم عن مستنكح السهو، قال أي كثر عليه، هذا معنى الاستنكاح، ضع عليه خطا الشك بأن يأتيه كل يوم، هذا ضابط استنكاح الشك، ما هو؟ أن يأتيه بأن يأتيه كل يوم ولو مرة في صلاة من الخمس، هل صلى ثلاثا أو أربعا مثلا يعني، فإنه يسجد بعد السلام ترغيما للشيطان ولا إصلاح عليه، أي لا يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه. قلنا مستنكح الشك يسجد ولا يصلح، مستنكح السهو يصلح ولا يسجد. وقد نظمه المقرر المبارك قال وإن يك سهو قد تكرر من فتى فمره بإصلاح ولا يسجدا عمدا، وإن يك شك قد تكرر فعله فيسجد للترغيم عن شكه بعدا، هكذا نظمه. ويمكن كما قلنا فقط إيش، شك يسجد سهو يصلح. طيب قال هنا وكمن نعم ولا إصلاح عليه، أي لا يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه بل يبني على الأكثر، وهو معنى قوله ولهي عنه كذا، ينظر في تصريف هذه الكلمة في القواميس الوقت لا يسمح، أي وجوبا فإنه لا دواء له مثل الإعراض، عنه، فإن أصلح بأن أتى بما شك فيه لم تبطل، حتى سواء كان عامدا أو جاهلا. قال المحشي لماذا؟ لأن الإعراض عن الشك رخصة له، وهو قد رجع إلى الأصل، والأصل أن يصلح يعني، لكن رخص له بتركه، فإن رجع إلى الإصلاح لم تبطل صلاته لأنه رجع إلى الأصل وترك الرخصة. فهذا يبني على الأكثر، إذا شك مثلا ثلاثة أو أربعا يجعلها أربعا وجوبا قال المحشي، ويسجد بعد السلام ترغيبا للشك، معنى أنه رخصة واجبة معنى على هذا، فيأثم ويصح معنى. طيب قال والفرق، قال المحشي فائدة عزيزة، قال الفرق بين الساهي والشاك أن الساهي يضبط ما تركه بخلاف الشاك، هذا خلاصة ذهبية. قال لك إيش الفرق بين الساهي والشاك مستنكح الساهي والشاك؟ أن الساهي عموما حتى لو لم يكن مستنكحا، الساهي يضبط ما تركه بخلاف الشاك. ولهذا قالوا نحن عندنا أربعة أقسام، ساهي غير مستنكح وساهي مستنكح، وشاك غير مستنكح وشاك مستنكح، أربعة أقسام، وقد علمت كل قسم قد فصله المحشي يمكن أن ترجعوا إليه، وهو واضح يعني أن مثلا الساهي يصلح على الطريقة المتقدمة، هل ساعة زيادة أو نقصان، والشاك غير الساهي إذا كان الساهي والشاك غير المستنكحين، الساهي يبني على يعني على الأقل ويصلح بالطريقة المتقدمة، زيادة نقصان زيادة نقصان، والشاك يبني على الأقل نعم، والساهي يصلح على حسب سهوي، تمام؟ لأن الساهي يضبط ما فعله، يصلح على حسب ما ساعه، والشاك يبني على الأقل، هذا في غير المستنكح. أما المستنكح فقد عرفت أن المستنكح الشك يسجد ولا يصلح، ومستنكح السهو يصلح ولا يسجد، هذه الخلاصة. قال ومن استنكحه السهو يكثر عليه ولو كل يوم مرة، نفس الضابط، أصلح صلاته، نفس الضابط أصلح صلاته إن أمكنه الإصلاح، ولا سجود عليه، نعم ولا سجود عليه. قال المحشي انظر هل سجوده حرام أو مكروه، وبعضهم قال إن كان قبليا حرم وإن كان بعديا كره، ولو سجد لم تبطل صلاته، الظاهر أنه صلاة صلاته صحيحة، مع أنه قال قيل له لا تسجد إما كراهة أو تحريما، فالظاهر أنه يصح. لماذا؟ لأن هناك من يقول بسجوده، فمراعاة لهذا القول لا تبطل صلاته. قال ولا سجود عليه بعد السلام ولا قبله، عكس من استنكحه الشك. مثال من استنكحه السهو أن يسهو عن السورة كثيرا، لاحظ أنه يعلم أنه عن ماذا سهى فلم يشعر حتى يركع، هذا خلاص فاته، لا يمكن أن يصلح لأنه لا يمكن أن يرجع من الركوع إلى القراءة. أو يسهو عن التشهد الأول كثيرا فلم يشعر حتى فارق الأرض بيديه وركبتيه، يعني إذن لا يرجع للمالكية، فإنه يستمر ولا سجود عليه قبل السلام، ليس كغير المستنكح، ولا يتأتى في مثل هذا إصلاح لأنه فات موضع الإصلاح. ومثل ما يأتي فيه الإصلاح، ومثل ما يأتي هنا عندي ممكن تكون يتأتى فيه الإصلاح أن يكثر عليه السهو في السجدة الثانية من ركعة فما يشعر حتى يستقل قائما، هنا يرجع إليها لأنه رجوع من فريضة إلى فريضة، ليس مثل ما تقدم من فريضة إلى سنة، لا يرجع من القيام إلى التشهد، ولا يرجع من الركوع إلى قراءة السورة مثلا. أما هنا فهذه السجدة الثانية فريضة لابد أن يرجع إليها، فيرجع ما لم يعقد الركوع كما هو معروف عندكم من متون المذهب السابق. قال فما يشعر حتى يستقل قائما، فهذا يصلح وجوبا إن أمكنه الإصلاح بأن يرجع جالسا، لأنه لم يجلس بين السجدتين أو ليسجد من جلوس، ثم يسجد الثانية ويتم صلاته، ولا سجود عليه بعد السلام، فإن لم يمكنه الإصلاح كأن لم يتذكر إلا بعد عقد الركوع التي قام لها، بعد عقد الركوع التي قام لها انقلبت الثانية أولى ويتم صلاته، هذا لعله سيأتينا إن شاء الله، قد تقدم لكم في متون متعددة، ولا يرجع لإصلاح الأولى. معروف أن المالكي عندهم إذا عقد ركوع التي بعدها بطلت الركعة ثم تتحول الركعات وكذا، ولعل هذا يأتينا إن شاء الله في هذا الفصل. ولا سجود عليه لهذه الزيادة بعد السلام، يعني إذا كان مستنكحا فلا مستنكح سهوين فلا سجود عليه حتى بعد السلام ولا قبله. فعلم أن استنكاح الشك أن يعتريه الشك في شيء كثير كده عندي لعله كثيرا هل فعله أو لا، وأن استنكاح السهو أن يترك سنة أو فرضا سهوا كثيرا. فالخلاصة كما قال المحشي الساهي يضبط ما فعله بخلاف الشك. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.